والمقيم بهرية مركز زقازيق بالشرقية، يتفضل فضيلته مشكورا، عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. تولج الليل في النهار صلى الله عليه وسلم. هذيك الشريف متعرف الشريف. ولتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب. من الرزاق المنعم يا عين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت. وهم لا يظلمون. شيء قدير. عليك يا حاج منصور. الله يا غالي. الله يا فضيلة مولانا. قل لله you الله يا سيدي، الله يا مولانا، ربنا يفتح عليك يا رب. وترزق من تشاء بغير حساب. هانك يا رب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Thank you. الخضوع. تعرف صدرك يا شيخنا. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يا رب والله شيخ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله أكبر. قل إن كنتم تحب ما شاء الله ربنا يفتح عليك ويبارك فيك يا رب. ايوه يا عم. الله الله الله الله Thank you. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سبحانك يا رب. فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا وسيدا وحصورا ونبيا وسيدا وحصورا الله أكبر. قال رب أنى يكون لي غلام Quiet!